أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا جمال وألا يحرمنا سكينة وطمأنينة هذه الجلسات وهذه الدروس. قبل ما أبدأ النهاردة إن شاء الله في إكمال سلسلة الوسوسة، والنهاردة إن شاء الله معدنا مع الدرس السادس فيها، أحب أقول يا أخواتي اللي حصل امبارح على الجروب من موضوع إن أنا قلت إن اللي يبعت لي أسماء أرقام حد أضيفه يبعت لي اسمه عشان ما يحصلش تداخل في الأمور ويتأكد إن هم نساء. حصل طبعا كلام على الجروب ودي ترد على دي وبتاع. طبعا في الأول في الآخر زي ما احنا قلنا في درس الوسوسة إن الشيطان يقعد بابن آدم ويترصد له كل مرصد، فإحنا طبعا لازم تعرفوا إن دي من مكائد الشيطان، لأن احنا ما بناخدش الدروس وخلاص، احنا المفروض نطبق على حياتنا. فطبعا دي مكيدة من مكائد الشيطان دفع بيها أحد الناس أيا كان، الأخ مثلا يتكلم أو علشان يفسد علينا جلساتنا ويفسد علينا الجو اللي احنا فيه ويفسد علينا مشوارنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أنا أتصد عن الجروب وأتصد عن العمل خالص في الدعوة. ويعني طبعا الشيطان بيجري مني زي ما بيجري منكم بالضبط، فطبعا طب وليه الوجع القلب ده، طب وليه الوش ده، طب وليه. ولكن احنا بنجاهد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلازم تنتبهوا يا أخوات لمكائد الشيطان، فدي كانت مكيدة من مكائده، وده كان درس عملي هو بيعمله لنا، فيعني لعنه الله طبعا، بس برضو بنقول كويس ان هو عمل لنا كده علشان نعرف ان طريق الدعوة وطريق الخير وكلام في الله سبحانه وتعالى عمرك ما هتفضلي كده فيه عطول، لازم يحصل لك فيه مكائد ولازم يحصل لك فيه على عرقيل ولازم يقعد لنا ويوقف لنا نفسنا منه. إيه انت ليه بقى الوش دوت وارقام واضافه وده يتكلم وده يعمل ورصرصره وموال ومش عارفه مين بيقول ومين بيعيد والكلام يكتر؟ لا، نقول لا، العب غيرها. مش انا كنت دايما اقول لكم في الدروس نقول له العب غيرها، فانا بقول له العب غيرها بامر الله بمنه الله وفضله علينا قبل اي حاجه وقبل اي شطاره وقبل اي مهاره. الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نوره وان يكرمنا وان يبلغنا بهذه الدروس منازل عليا عنده، اللهم امين يا رب العالمين. فإحنا إن شاء الله النهاردة هنكمل الكلام عن الوسوسة، وبنكمل الكلام عن الشيطان وطريقته في الوسوسة. وإنتي تعلمي كويس جدا وإنتي عارفة كويس جدا إن مفيش غاية ولا مراد للشيطان إلا إن هو يوقع إيقاع المؤمن في الضلال والحيرة وظلمة العيش ونكد النفس. يعني هو لما ما يقدرش على الست مثلا ان هو يخليها تخلع الحجاب او ان هو يخليها تلبس مش عارفه ايه او ان هو يخليها تعمل ايه، او ما يقدرش مثلا على الست ان هي تمشي ماشي وحش مثلا والعياذ بالله مش مظبوط، ينكد عليها بقى. هو مش قادر يخليها تمشي ماشي وحش، مش قادر يخليها تقلع حجابها، مش قادر يخليها يفتنها في الفتنه الفلانيه، فيقعد بقى ايه يبدا ايه ينكد عليها بقى، تبقى على طول بقى متنكده وحزينه ويفكرها باللي مضايقها من الناس ومش عارفه ايه، لغايه ما يفسد عليها دينها. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا إلى أن يقول من خلق ربك، فإذا بلغه، يعني لو جالك الكلام ده وفضل الشيطان يلح على دماغك مين اللي خلق الزهرة، مين اللي خلق الوردة، مين اللي خلق ابنك، مين اللي خلق جوزك، مين اللي خلق كذا، مين اللي خلق كذا، فإذا بلغه خلاص هو بقى هيجي في الآخر خالص يقولك إيه، مين اللي خلق ربنا. فانتبهوا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله وينتهي. فليستعذ بالله ويعمل إيه؟ تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإيه كمان؟ وينتهي. شوف الدواء النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله لك هو، وينتهي، هو ده الدواء، استعذي وانتهي. دواء النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات من أجمل الكلام، خلاص اللي هو بينتهي، خلاص بينتهي. اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو اسمه ايه، قطع الاسترسال، اقطع الاسترسال، اكسار الاريال، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. فالاستعاذة هنا عبادة عظيمة هناخدها ان شاء الله بالتفصيل لما نخلص بس الكلام عن الوسواس. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقفي حدود عقلك عند الحتة دي، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالشيطان يأتيك بالوسواس، لما يأتيك بالوسواس اتبعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. الشيطان يقولك ضعي حطي مكياج وانت خارجة، البسي مجسم، اعملي البسي بادي، بيني صدرك، اعملي ان انت لابسة حجاب وبيني نص شعرك، اعملي ان انت لابسة حجاب. انت اصلا كده مش لابسة حجاب يا حبيبتي، وانا لازم اقولها لك ان انت كده مش لابسة حجاب، ما انزل الله بيها من سلطان ان انت تبينيني نص القصة كده وتقوليني انا لابسة حجاب. لا، انت هقولك انت لابسة حجاب دوت عشان تداري شعرك، ان هو ساعات ما بيبقاش حلو، وما تبقيش انت عاملاه مظبطاه عند الكوافير. فهو لما يقولك كده البسي مجسم، حطي مكياج، حطي برفان، اتخانقي مع جوزك، خلاص. فكل الكلام ده بيناقض قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتقولي انا اعمل له ايه؟ اعملي وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله، ادي اول حاجة، ولينتهي، الجأ الى الله، تتعلمي عن الله، فتتربي بالعلم عن الله عز وجل، وتقطع الاسترسال. شوف عثمان ابن العاص ابن ابي العاص لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. شوفوا الجمال بقى ايه، شوفوا الوصف الجميل بتاعه بيقول ايه. يعني فعلا الصحابه دول فعلا كانوا اخوات اهل فصاحه ولغه، لان الانسان القوي هو اللي يقدر يوصف حالته بالظبط. في ناس تقول لها انت مالك وانت فيكي ايه، تقول لك ما اعرفش. في ناس تقول لها انت متضايقه من ايه، تقول لك مش عارفه. ليه؟ يعني ايه مش عارفه؟ طب ايه اللي بيريحك؟ مش عارفه، انا مش عارفه ايه اللي بيريحني. لكن شوفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء واحد يستفتيه عرف يفهم منه السؤال اللي هو عايز يفتيه فيه. بيقول له ايه؟ بيقول له: الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاث. قال: ففعلت فذلك فاذهبه الله عني. الله على الجمال. يعني هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بالظبط بالظبط ايه الحكايه، بيقول له بالظبط ايه الداء اللي عنده. فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان هو بالظبط قال له على الداء اللي عنده، فاداله الدواء الصح. قال له: لما يجي لك الشيطان دوت في الصلاه، لو حسيت بيه تعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، يعني كده خلاص ثلاث مرات. فقال: ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. يعني هو السنة ان انت قبل الصلاة اصلا، قبل ان تقولي الله اكبر، خلاص تدفلي في ريق نفسك كده، في ريق خفيف كده، وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي. بس في واحدة تقولي اعوذ بالله مثلا وما عندها علم بالرب بالملك والاله، في واحدة بتقولها بس مش حاسة بيها لانها ما عندهاش علم، وواحدة تانية بتقولها كده وخلاص ولا هي عارفة اي حاجة. فاحنا هنعرف ان شاء الله في الحلقات دي تفسير الرب والملك والاله، خلاص. فعثمان بن العاص دوت لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسه علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ده؟ الشيطان اسمه كذا وبتاع مش عارف ايه. يبقى دوت معنى كده ان في داء ولي دواء. فالنبي عليه الصلاه والسلام في المره الاولانيه قال لك ايه؟ استعيذي وايه وانتهي. في المره الثانيه قال لك ادفلي على يسارك ثلاثا وايه واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، خلاص. برضو لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص، يعني ما عرفش هو زود في صلاته ولا نقص منها، فأزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو قاعد. فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك أحدثت، فيقول: كذبت، إلا إذا وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. استمع بقى للحتة دي جدا، لأنها مهمة جدا جدا جدا. أنا واحدة بصلي ومش عارفة أنا زودت ولا نقصت، مفيش مشكلة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك صلي سجدتين وانت قاعدة، خلاص، سواء بالنقص أو بالزيادة اللي هي سجود السهو وخلاص. طب وانت قاعدة بقى كده لسه بتصلي، يجي لك الشيطان يقول لك إيه؟ يا ده أنت خرجت ريح، ده أنت خرجت ريح، خلاص. فأنت تقولي له إيه؟ كذبت أو كذبت، لا أنت كذاب. إلا إيه؟ إلا لو فعلا أنت شميتي حاجة بمناخيرك أو سمعت صوت بودانك. شوف الجمال قد ايه. يعني الشيطان يقول لك ايه؟ انت ما غسلتيش العضو ده كويس وانت بتتوضي. قولي له: لا كذاب، غسلته. خلفيه خلفيه، ما تعرفيش تخلفيه، ما احنا بنخالف الناس كلها، وبنخالف جوزنا جوازنا، وبنخالف عيالنا، وبنخالف الناس كلها. اشمعنى مش بنخالف الشيطان يا اخوات؟ خلفيه، هو يقول لك انت ما غسلتيش، تقولي له لا مالكش دعوه غسلت. واخدين بالكم؟ فالاخوات لما ياتوا يتطهروا من البول مثلا، فتقعد تغسل مكان البول 10 مرات لما يجي لها التهابات من تحت. فبقول لك لا يا حبيبه قلبي، لان ده انت لو مسكت المنديل بس او الفوطه البيضه ومسحتي مره واحده، فانت طهرت من غير ماء. انتبهوا، اللي هو الاستنجاء يا اخوات، مش يعني ده حتى مش شرط الميه، فما بالك بقى بالميه، دي حاجه زياده. فانت مجرد ما بتمسحي الموضع بالمنديل او بفوطه او اي حاجه انت كده طهرتي، فما بالك بقى بالميه. ففي فقه الطهاره انا دلوقتي مثلا واحده موسوسه تقول لي انا مش متاكده الميه نظفت ولا لا، اقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اغسلي بالماء مره واحده وانت بتنشفي بالفوطه، خلاص طهرت كده. ونشفت بالفوطه، حتى لو نشفت بالفوطه من غير ميه طهرتي برضه. واحده تقول لي انا مش عارفه اللي انا ايه بصلي فيه ده طاهر ولا نجس، اقول لها هو مش جاف؟ هو مش ناشف اللي انت بتصلي عليه؟ تقول لي اه، اقول لها يبقى طاهر. حتى لو حد تبول عليه طالما ناشف خلاص طاهر، حتى لو مشيت عليه بالحذاء ان شاء الله طاهر. صلوا على النبي يا اخوات عليه الصلاه والسلام. فاحنا بنقول دلوقتي ان لو فعلا انت رايحه تصلي وقال لك انت احدثتي او اخرجتي ريح او او او، قولي له كذبت، الا لو سمعتي فعلا صوت بودنك من الريح بتاعك او ريحه في شميتي ريحه خلاص. ف تيجي مثلا الاخت الموسوسه دي تقول لي ايه؟ ان انا حسيت ايه زي فقاعات كده بتخرج مني خفيفه كده، اقول لها قولي للشيطان كذبت، هو اللي بيعمل لك كده، هو اللي بيحدث لك ذلك خلاص. طيب زي مثلا الناس، وموضوع برضو اللي كان شائع على الجروب اللي هو الفتاوى بتاعه التشطيف وبتاع، في ناس مثلا تقول لك ايه، واحد مثلا عنده والعياذ بالله سلس بول او سلس ريح خلاص. في ناس مثلا بيروحوا العمره بيقولوا لي دلوقتي في عمال كل شويه بول بول بول، عمال ينزل مني بول، عمال ينزل مني نقطه مش عارف ايه، واحد مريض بسلس المول البول، اقول له ما يهمك، اقول لها ما تهمي، ما يهمكيش ابدا، توضئي للفرض وتوضئي قبل الطواف، لو جبتي بحور بعدها ونزلتي بحور ما تلتفتيش. هتقولي لي ده بول، اقول لك حتى لو بول لا تلتفتي، ده فقه يا اخوات، ده فقه. واحد عنده سلس بول بينقط كل شويه نتيجه خلل عضوي، ده ليه فقه لوحده. يعني واحده اصلا بتنقط لوحدها، هل معنى كده ان هي كل ما ينزل منها نقطه يبقى هي ساعتها نقط وضوءها؟ لا والله ابدا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من ملة ابيكم ابراهيم حنيف. فانتبه، انتبهوا يا اخوات، مش كل حاجه تلبسوها في بعضها. واحده ما يبقاش عندها، ما تبقاش طبيعيه خالص، وان نتحكمها في الفقه بتاعها زي ما مثلا واحده مريضه والعياذ بالله وكل شويه عماله تنقط. اللي بتنقط دي نعمل فيها ايه؟ توضي وروحي صلي، ولو نزل بعد كده منك بحور مالكيش دعوه، طالما انت لسه ما صليتيش صلي، ولما تخلصي صلاه اتوضي تاني خلاص، هي خلصت كده. ده ليه فقه معين. الدين بيقوم على قاعده، ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم، دي المله الحنيفيه السامحه، ما فيهاش تقل يا اخوات، ما فيهاش ثقل. ليه احنا بنثقل على انفسنا؟ اللي معاه سلس ريح او سلس بول يتوضا قبل كل فريضه، فان خرج منه ما خرج فلا يلتفت، ويصلي النفل والفرض بوضوء واحد، يتوضا لكل صلاه، انتهى الكلام. ما نقعدش بقى نجادل ونعمل، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكل ما ننزل وكل شويه واحده تنزل الفتوى على الجروب. خلاص يا اخوات، قلنا اللي بتنقط كتير، اللي بيحصل لها حاجات زي كده كل شويه تنقط او كل شويه يخرج منها ريح، اتوضي وصلي، وهتتوضئي لكل صلاه وتصلي الفرض والسنه مع بعض، خلص خلاص. هي واحد اتنين، عايزين ننتبه للاهم من كده. احنا مش هنفضل طول حياتنا نتكلم في الوضوء والصلاه وهنتوضى امتى ونصلي امتى، خلاص خلصت، خلاص قلناها 100 مره. طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام شوفوا رحمته بينا، قال لك ايه؟ قولي له كذبت، وقولي له كذا، وقولي له كذا. النبي عليه الصلاه والسلام حريص علينا يا اخوات، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هي دي مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يتعبكم ولا يضايقكم، فاسمعوا كلامه. اذا صلى احدكم فلم يدري ازاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فاذا اتاه الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بانفه او صوتا باذنه. خلاص. طيب والاحاديث دي اخوات بتبين ثبوت وسوسه الشيطان، وان غالبها في الدين، وانه ممكن يبتدي الانسان الوسواس والشيطان يكمل عليه، وده اللي ذكرناه في الوسواس القهري اللي هو متصل بالامور الدينيه. ماشي. وطبعا بقى الشيطان بقى ووسوسته في النظافة وازاي وان احنا نقفل الباب على طول والمرض وكل ده من الشيطان. شوفي حتى الآية الجميلة